ناصع بذرة وينحن علما كل لازما السلام لأبو الرهبان السلام لأبو معان السلام لحبيب الله بسم الله يا روح السلام لأبو ما السلام لك يا ناري عمرت الباري وأذفان الباري السلام لأبو ما السلام لك يا جبر غلبت قوى الأشرار وبقيت للطهر منار السلام لأبو ما سلام لك يا مالك يا كوكب الأفلك يا معلم النساك السلام لأبو ما مثل بولس الكلم أقوى للتعاليم السلام لأبو مار سلام لك يا لامع في كل ما جامع يا لبس التواضع السلام لأبو مار خبز قليل وشربت الماء ترك العيش تنجى سلاحين السلام لأبو بار عملت كبير وعشت كبير وحفظت عين الشرير السلام لأبو بار صرت كمسيح استصدر عيوب الناس ليدان على قصاص السلام لأبو مار انت القائل إلى فوق انظر دايما بشوق يصفى زينك بالبراهين السلام لأبو مار رأيت الشياطين برؤيا عين واقفين في طريقك مهزومين السلام لأبو مار مرضى كريم من البحر العظيم في الأريوسين مع ذاك الأمين وكل الأرصاد سين السلام لأبو ما في تعالي الإسقد بتدبير وتخطيط بعد البرق ليت السلام لأبو مار رحلت بلا أوثن في المنفهر في الشيطان وأمن بأسوع الإخوان السلام لأبو مار يا قديس يا عظيم محب بالشروب أعمال الترانيم السلام لأبو مار وبكي أنبما يا حبيب الأسرار قد سرت من الأخيار السلام لأبو مار كشبكات الصياد السلام لأبو مار الأنبى موسى الأسود وأخواته في المشهد سفك الدم من أجواد السلام لأبو مار وبك يا أبي جليل يا حبيبي خليل ولرضا صرت دليل سلام لأبو مار أولاد أسروا أجليل وصلاهم تاني وحياتهم أناديل السلام لأبو مار ومعنا يا يا أخوان